الاستاذ رجع ثاني مره اقرا اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين: باب استئجار الاحرار. باب استئجار الاحرار احرار بالراء. نعم. قال الله سبحانه وتعالى اخبارا عن شعيب: على ان تأجرني ثمانية حجاج. فقال عز وجل: ان خير من استأجرت القوي الامين. كان في تعليق اسوأ التعليق اقرأنا ولا تخليه يروح بلاش عشان نستفيد. نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش. خريتا يعني ايش معنى خريتا؟ شو اسفل خريتا؟ يعني العالم بالطرق. العالم بالطرق. لذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من من من من من من من مكة وخرج عليه الصلاة والسلام هو ومن وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه استأجروا رجلا نعم يريهم الطريق الذي يخفى على الإيه على قريش. طريق غير الطريق السالك غير الطريق المعروف طريق آخر. نعم. طيب امشي. فدفع إليه سموه خريطا خريط يعني يعرف. نعم. فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار الثور بعد ثلاث ليال. يعني حط له الناقتين يخليها عنده ويأتي بهما بالناقتين بعد ثلاث أيام في غار ثور. في غار ثور. نعم. وفيه دليل على أن من استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهرين أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما. وهما المستأجر والمؤجر. وهما المستأجر والمؤجر على شرطهما. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرأى على قراريط لأهل مكة. على قراريط لمكة. قيل على أن قراريط اسم للفلوس. فلوس كان يسموها قيراط. كان يسموه قيراط. قراريط جمع قيراط. وقيل على أنه موضع لأجياد يسمى قراريط. كان يرعى الرسول في هذا الموضع الغنم أهل مكة بأجرة. يجرى عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا لأنه عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. قال الإمام رحمه الله بعدما ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى الحديثين والآية ذكر الآية أولا وهي الآية التي لسيدنا شعيب رضي الله تعالى عنه الذي استأجر سيدنا من موسى عليه الصلاة والسلام. لأن يعني سيدنا موسى لما سقى البنتين لما سقى لهما جاء تولى يعني بحث عن ظل من الشمس وجلس في الظل، فكان في ذلك الوقت ليس عنده شيء يأكل، فقال: ربي إني فقير لما أنزلت إلي من شيء فقير. فالله سبحانه وتعالى نعم استجاب دعاءه فأرسل، فلما أخبرتا البنتان أخبرتا من؟ سيدنا شعيب بأنهم جاء رجل كذا وكذا وكذا وسألهم، وهذا الرجل كان قويا لأنهم رأوه لما رفع الحجر حق البئر بنفسه. واحد نفع جر الحجر حق البئر بنفسه بعدما سكوه أربعة أو خمسة أفوان، فرفع الحجر بنفسه وعلموا على أنه قوي وأمين. لما قال للبنت هي تقدمت أمامه، احدى البنتين تقدمت امامه فقال لها: ارجعي خلفي وقول يمين شمال. هو ما يعرف الطريق لكن قول امشي كده روح يمين روح شمال عشان لا ينظر اليها إلى رجليها لئلا تزني عينيه، لئلا تزني عيناه رضي الله تعالى عليهم السلام، محفوظين من الله سبحانه وتعالى. فالبنت استدلت على أنه أمين، والبنت الثانية استدلوا كذلك على قوته نزع الحجر. فقالوا لأبيهما: استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين، أنه رفع الحجر بنفسه الذي تتب على الإيه، على البيري، حجر كبير يحطه على البيري عشان إيه، عشان الماء لا يخرب أو لا ينزل أحد يطيح. نعم، فهو رفعه بنفسه. نعم، والله قد أخبر أن سيدنا موسى قوي، لأنه وكز الرجل فقتله، وكز الرجل فقتله من بني إسرائيل، وكز موسى فقضى عليه، فقضى عليه. طيب، فسيدنا شعيب لما سمع من بنتيه أحب من سيدنا موسى أن يكون عنده يرعى الغنم بأجرة، يزوج واحدة من البنتين ومهرها أجرة 8 حجج 8 أعوام، وإن زاد 10 يعني 9 والعشرة فهذا تفضلا من عندي، تفضلا من سيدنا موسى عليه السلام. وأما الشرط 8، وإن زدت 10 فمن إيه، فمن عندك. نعم، وإن أتممت عشرا فمن عندك. طيب سيدي، فهذا فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يستأجر الرجل الحرة، مو العبد. هذا سيدنا موسى حر، وكذلك الرسول لما كان يرعى الغنم لأهل مكة كان حرا، لم يكن عبدا. ففيه دليل على أن الأحرار يمكن أن يجاوز عند ثاني يشتغل، لأن الله تعالى جعل الدنيا هكذا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، واحد عنده فلوس واحد ما عنده فلوس، اللي ما عنده فلوس يشتغل لي لمن يشتغل عند الذي عنده فلوس، وهكذا، هذا يسترزق من ده وهذا من ده وهذا من ده وهذا من ده. نعم. طيب، قال الإمام رحمه الله: ومن استأجر شيئا فمات أحدهما لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم، لا تبطل الإجارة، بل الإجارة تبقى. فإن جاء واحد من أولادي أو من ورثتي يريد أن يتمم الحول فما عليه، وما يتمم يأخذ الأجرة بحسب الأشهر الذي قضاه. نعم، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر، وإن مات المستأجر ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل. نعم، وارضاء الأجل إيه؟ أجل الأجلة سنة، مات بعد 6 أشهر، 6 أشهر الثانية إن كان في واحد من أولاده بيتمم خلاص السنة يتمم. نعم، وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر بالنصف، يعني على أنهم بالنصف ما يخرج منها من التمر. نعم، وكان ذلك على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وصدرا يعني أولا سنة أو سنتين من سيدنا عمر. سيدنا عمر مكث بالخلافة 10 سنوات تقريبا أو زيادة قليل. نعم، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قبض يعني أماته الله، بعدما قبض الرسول، يعني أن الإجارة التي فعلها الرسول مع المساقاة التي فعلها الرسول مع اليهود لما مات الرسول أبو بكر لم يجددها، بل بقي معهم على إيه، على ما كانت الأجرة الرسول. كذلك سيدنا عمر لما تولى الخلافة كذلك بقي على أيادي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى أجلاهم عمر، حتى سيدنا عمر في آخر الخلافة أجل اليهود من خيبر، طردهم إلى إلى إلى وخرجهم إلى الشام. نعم، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنقص الإجارة، إلى أن إذا مات أحد الأجير أو المستأجر عند أبي حنيفة يعني تنقضي الإجارة خلاص. نعم، باب إثم من بس أقرأ الليلة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين: فهمنا من الحديث على أن الإجارة تجوز كذلك كما تجوز في العبيد تستاجر من فلان عبده يا كذلك يجوز أن تستاجر لإيه؟ استاجر الحر. نعم. أيوة. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل. الثامنة عشرة يستحب إكثار السير في الليل لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل يعني تنكمش بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحبب على المسافر أن بالليل يمشي بالليل لأن الأرض تطوى بأمر الله سبحانه وتعالى فيقرب البعيد. نعم. عند الصباح يشكر الإيش الذين ساروا بالليل يشكرونه يقول شو ما شاء الله البارح والله ما قعدنا مشينا شوف لو أننا رقدنا ما كان وصلنا على الفلان. عند الصباح يشكر الإيه المسافرون السرعة لأن فيها بركة مشي الليل فيه بركة. ويستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية. كذلك يستحب الإنسان المسافر إذا كان راكب دابة حيوان يستحب له أن ينزل عنها في العصرية يمشي على رجله. كذلك في الصباح على الطراوة يخلي الجمل يمشي لا يركب فوقه. أول هو يكسب المشي وهو رياضة للبدن. نعم. وكذلك يريح الجمل كذلك يستريح. نعم. وعند كل طلعة كذلك يريح لأن هذا حيوان مثله يا ابن آدم من دم ولحم يتعب. فأنت لو طلعت وأنت محمل كيف تشوف نفسك؟ كذلك هذا حيوان كذلك أنت حن عليه أنزل عن ظهري خليه يطلع بنفسه. نعم. ويتجنب النوم على ظهرها لأن الإنسان إذا نام يكون ثقيلا ثقيل الوزن لأن الدم لا يتحرك والدم إذا لا يتحرك يعني يكون الإنسان ثقيل. ولذلك انظر إلى الإنسان الذي يعمل في النهار والذي لا يعمل الذي يعمل في النهار دقيق خفيف ليه؟ لأن الدم ماشي. والذي يكثر النوم تجي دائما يبغى ينسدح ليه؟ لأن الدم راقد ما في حرارة. نعم. طيب. أي كثرته عرفا لغير عذرين. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نام على راحلته يعني لا ينام يعني دائما نوما كثيرا يعني عرفا يعني لابد أنه لا يكثر لأن الرسول قد نام على البعير فمعناته على أنه جائز لكن الإنسان لا ينام كثيرا على البعير. نعم. وإذا نام في غير وقته فللمؤجر منعه منه. وإذا نام المستأجر في غير وقت النوم النوم معروف على أنه بالليل فإذا نام على ظهره بالنهار لصاحب البعير أن يمنعه يقول يا شيخ هذا ما وقت نوم تذكر على البعير وقت النوم في الليل ما عليه مسموح لك. نعم. لأن النائم يثقل كذا قيل والله أعلم لأن النائم يثقل يكون ثقيلة مثل الإنسان الذي ما يتحرك تقف عروقه لذلك الإنسان يبغى الحركة. نعم. والمراد بوقت النوم الوقت مشوف بحين قبل حتى المسابقة من زمن الرسول كان الرسول عليه السلام كان يسابق بين أصحابه وميدان المسابقة في المدينة هو المحل الذي كان غيروه دحين ما أدري عنه المحل اللي كان يقرب في السيارات لمكة الآن اللي غيروه اللي هو باقي عليه عند بلسلة هذاك الموضع كان الرسول يسابق بين الخيل وبين الناس يجروا كده مع بعضهم بعض لأن هذا الجري يعني كان الإنسان خفيف عشان لا يثقل بدنه ما يقدر يرفع نفسه لكن لما يسوي رياضة في الحوش حق بيته يكون عنده حوش طويل كده يجري يروح يجري هذه الحركة طيبة الحركة بركة لأن كان الإنسان ما يثقل ولا تكون إيش أعصابه تقف. نعم. ولذلك الآن من الرياضيات بيجعل المسابقة نعم. والمراد بوقت النوم الوقت المعتاد لغالب الناس. نعم غالب الناس الليل. نعم. ولا يضر النعاس لبقاء نوع من الشعور معه. قال الجمال الطبري رحمه الله تعالى: ويسن ألا ينزل حتى يحمي النهار، وأن ينام فيه نومة يستعين بها على دفع الوسن. الوسن هذا وسن في نوم. نعم. الوسن الوسن وهو النعاس. النعاس نعم. يستعين بالنهار عند القيلولة. كانوا الصالحون رضي الله عنهم ينامون عند الظهر. ليه؟ يستعين به على قيام الليل. نعم. طيب. وقال غير رحمه الله تعالى: يسن الإسراع في المشي عند الإعياء لحديث الصحيح. شوف شوف شوف أنا شوف الحمد لله ديننا يعني أن دين محمد قد سبق الناس كلها حتى في الرياضة. شوف يعني الإنسان إذا شاف نفسه على أنه ثقيل معارض يمشي، نعم يقوم هو إيش يسوي؟ يقصب نفسه على الإسراع، لأنه إذا مشي بالإسراع بعد ذلك يخف يخف، وهذا مجرب صحيح مجرب. إذا الإنسان شاف نفسه ثقيل يقوم يتحرك يمشي كده يجري يجري في المحل حتى لو كان في المحل، نعم بعد ذلك يشوف نفسه خفيف. نعم. شو الرسول عليه السلام إيش يقول؟ ها الحديث الصحيح أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم شكوا الصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي. قالوا عين على المشي. فدعاهم. فدعاهم فقال عليكم بالقسلان. بالنسلان. بالنون يا شيخ. عليكم بالنسلان. سلحنون يا شيخ. عليكم بالنسلان وهو الإسراع في المشي. الإسراع في المشي. نعم. أي الإسراع في العدو. في العدو يعني في الجري. شوف كمان في الجري. الإسراع في الجري. وهذا الآن بيسووها حين كثير عندنا من الشباب بيطلعوا إلى عرفة إلى كذا يتسابقوا ليه؟ حتى يكون يعني دائما تقيد ما يمتن ضد المدن، لأنه هذه المتانة تحصل من الرفخ. فالإنسان يثقل باللحم، لكن لما يعمل ويمشي ويجري زي أهل أول الله يرحمه، شوف لا ما يخف. نعم. طيب. فنسلوا فوجدوه أخف عليه. فنسلوا، شوف الصحابة نصيحة الرسول عملوا بها. فنسلوا صاروا إذا هذا يعدو يجري مو يجري، إذا مشي هو يعني يجعل له وقت يجري فيه. نحن عندنا كثير من الشباب الأولاد يطلعوا عرفة وتسابق مع بعضهم حتى في معروف المسابقة بيشوفوا في التلفزيون. هذا الرسول قد فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. والرفق بالإبل أي إن سافر في الخصب مثلا لتنام. والرفق بالإبل كذلك إذا كان سافر على إبل، نعم يرفق بها مو طول النهار تمشي طول الليل تمشي، لا إذا جاء وشاف الأرض فيها مخيرة فيها أكل فيها مثلا كلى فيها حشيش فيها أكل الجمل، نعم ينزل ويقيل خد الجمل كمان يأكل، نعم حتى يشبع حتى يقوى على على على السير. نعم. والإسراء بها عند الجذب لتصل إلى المقصد. نعم. وفيها فضل قوتها لحديث بذاك. نعم. وفيها حفظ لقوتها، يعني على أنه إيش خليها تأكل وخليها تستريح حتى تحمل قوتها حتى تحملك تمشي معك. نعم. ويحرم عليه أن يحمل عليها فوق طاقتها، يعني فوق الاستطاعة، يعني على أن الجمل يحمل 20 كيلو أو 40 كيلو مثلا، لا تحمله زيادة أرفق به، لأنه حيوان أعجب. لا ما أعرفيني لو كان إنسان حملته يقول لك يا شيخ والله حملتني كثير نزل. نعم. وأن يجيعها من غير ضرورة. وأن إيه؟ يجيعها. وأن يجيعها؟ نعم. بالجيم يجيعها. وأن لا يجيعها يا شيخ. إيش عندكم يا شيخ؟ يجيعها. ها؟ يجيعها. ما في لا؟ الطائف في القتال جون آل حكم وأن لا يجيع. طيب ايش عندك جدا؟ وأن يجيع ما يجيع هذا كلام فارغ كلام ما يقبل العقل. وأن لا يجيع نبرا كم عندك؟ 53 ما ايش يقول أصحى هنا ولا نسينا؟ ها ها هي بس تصدق وأن لا يجيع وأن لا يجيع ويحرم عليه أن يحمل عليها فوق ظهرها وأن لا يجيع يعني لا يخليها جيعا لأنه حيوان ما يمشي إلا بالسبع ما يمشي إلا بالسبع كما أن السيارة لا تمشي إلا بالبنزين إذا غلق البنزين توقف إذا غلق البنزين توقف لأن ملء بطنها بالبنزين ملء بطنها بإيه بالبنزين ويحرم عليه أن يحمل عليها فوق قاتها وأن لا يجيعها من غير ضرورة من غير ضرورة أما إذا كان يجيع لغير ضرورة ما عليه إذا كان هناك أجمع المريض وأجاعه لكن الطبيب حق الإبل نعم قال له هذا لا تعطي أكل كثير كذا كذا لكن أن إيه كالحمية كذا يمكن لأن الإبل لها طبيب البدو يعرفون بعضهم بعضا نعم. فإن حملها الجمال فوق طاقتها لازم المستأجر الامتناع من ذلك يقول له لا تحملها لا تحملها أكثر من ذلك نعم. ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته نعم يعني يقول لا بأس أن يركب على الدابة واحد ويجعل خلفه واحد إذا كانت الدابة تطيق حمل اثنين إذا كانت الدابة تطيق حمل ايه اثنين نعم. فقد صحت الأحاديث المشهورة في ذلك ولا ينقط على ظهر الدابة إذا كان واقفا لشغل فقد صحت الأحاديث بذلك أن الرسول أردف خلفه الفضل بن عباس وأردف بعده أحد أزواجه عليه الصلاة والسلام إذا كان البعير يطير أو الحمار يطير حسب قوته نعم طيب نعم بعدين بل ينبغي أن ينزل إلى الأرض فإذا أراد السير ركب إلى أن يكون له عذر مقصود في ترك النزول. والحديث مشهور في النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر يعني على أن الإنسان لا يخطب على ظهر الإيه لا يخطب على ظهر الحمار أو الجمل يخطب. وأما ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان واقف وكان وذاك لإيش لضرورة لأنه ما في شيء يقف عليه الرسول حتى يظهر